أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بغضبتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، في كل مكان، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا جنودا يدافعون عن حدود هذه البلاد، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وسدد رميهم. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم ارزقهم الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم تقبل موتاهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لما فيه صلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.